قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الاستسقاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لم ينقص قوم الإكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا وبعرقة من السماء، ولولا البهائم لم ينظروا. رواه ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الاستسقاء. كما قلنا في مثل هذه الأبواب أنه لا زال الحديث عن الصلاة بالجملة، ولكن الصلاة المفروضة العينية انتهى الحديث عنها كما هو معلوم بتفاصيلها بأركانها وواجباتها وسننها وأفعالها وأقوالها، ثم جاء الكلام على صلاة الجمعة وصلاة التطوع، هذه كلها متعلقة، ثم جاء الصلوات الأخرى صلاة الخوف صلاة الكسوف، بقي هو صلاة العيدين، بقي صلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة، وبهذا ينتهي الكلام كليا عن الصلاة بأنواعها: عينية وكفائية ومستحبها وواجبها وما كان منها جماعة وما كان منها فرادة وما كان منها مفرطا بمناسبة وما كان منها مطلقا على ما سبق. فهذا هو الكلام على الاستسقاء أو كتاب الاستسقاء أو صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله: كتاب الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا، ولهذا الألف والسين والتاء تأتي للطلب، فتقول استغفر يعني طلب المغفرة، واستغاث طلب الغفر، واستسقى طلب السقيا يعني طلب السقيا المغفرة. والمراد هنا طلب السقيا من الله عز وجل، يعني الدعاء بنزول الغيث، وإلا تأتي استسقى بمعنى طلب الماء من بني آدم قالت لا نسقي حتى تصل الرعاء، هذا معناه يعني السعي من أجل الحصول على الماء. أما قوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه، هذا استسقى طلب موسى ربه أن يسقي قومه. الاستسقاء هو طلب السقيا يعني طلب نزول الغيث. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطر. رواه ابن ماجه. وفي بعض ألفاظه عند غير ابن ماجه قال: وما نقض قوم العهد إلا كان فيهم القاتل، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله تعالى عنهم القاتل. والحديث فيه مقال، ولكن في مثل هذه الأحاديث وعموم نصوص الشريعة وأدلتها تدل على هذا، وارتباط الخير والشر بأفعال بني آدم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فبظلم من الذين هاجروا حرمنا عليهم طيبات الأملاك، وبصدهم عن سبيل الله كيف يرافض واخذهم الربا وقد نهوا عن واكلهم اموال الناس بالباطل. اذا ما يصيب الناس من قحط ومن فتن ومن خلاف ومن شقاق ومن سفك دماء ومن خشوع قتل ومصائب وابتلاءات هي كلها باسباب او باعمال بني ادم. ولهذا هذا الحديث له نظائر، ولهذا بمجموع او ما يضم اليه من امثاله من احاديث الوعيد والترغيب والترهيب، وكذلك اصول الشريعه ونصوصها الصحيحه وان لم تكن صريحه فانها تدل على معنى هذا الحديث. قال: لم ينقص الله من المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده الاول. وقصه المكيال والميزان هذه قصه خطيره، اهلك الله عز وجل بسبب الاخلال فيها قوما عن اخرهم، قوم شعيب كقومه: اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم اخذوا المكيال والميزان. وأتقص الناس أشياءهم ولا تعتقوا بأن المفسدين بقية الله خير لكم. والله عز وجل توعد المطففين لوعيد الشيء: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوا نفسهم. لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. السنين يعني جذب، السنين يعني الجذب وقلة الأمطار وقلة البركات ويبس الأرض وعدم إنباتها وشدة المؤونة. شدة المؤونة يعني لا يوجد ما يأكلون ولا يجدون ما يأكلون وما يحتاجون إليه من المطاعم والمشارب، فتنقص الموارد. وجور السلطان عليه بسبب الإخلاف بالمكاييل والموازين، والمقصود بالمكاييل والموازين كل أو ما يعم جميع أنواع المقاييس والمعايير، سواء كان ذلك المكيال أو ميزانا أو ذراعا أو مسافات أو حتى كان يتعلق بالنقود. ولهذا قيل قالوا: يا شعيب، أصلاة قد أمرك أن نترك ما يعبد آباؤك أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد. قال: إنهم كانوا يكسرون السكة أو يقبضون السكة، السكة يعني النقود. كان عملهم أن معلوم أن النقود في السابق كانت بالوزن، هي ذهب وفضة، ومثلا الدرهم يكون وزنه مثلا جرام ونصف جرام ونحو من هذا، على معنى اوزان يعرفونها. فكل قطعة لها وزنها، وكان التعامل بالميزان. فكان من سوء عمل قوم شعيب انهم كانوا ينقصون هذه العملة، بمعنى اذا كان المتعامل عند الناس والتعامل عند الناس انها نصف جرام يأخذ منها قليلا فيقيضها قرضا، والناس غالبا لا تزن وإنما تتعامل بالمعاطاة. ليس كل من أخذ درهما أو دينار ذهب يضعه في الميزان ينظر أو نقص أو كامل، وإنما كانوا يأخذون شيئا يسيرا، فكان هذا من نقصهم البكيل والميزان أيضا، لأن النقود وضعت ليعرف الناس بها قيم الأشياء. فهذا صورة من صور النقص للبكيل والميزان، ومن فعل ذلك حق استحق عقاب الله عز وجل. وكثير مما يرى في الوقت الحاضر من مشكلات ومن اضطرابات في الأمم وفي الأقوام وفي الأوضاع والأحوال، كثير منها يرجع إلى هذا الأمر. وإذا التلاعب بأموال الناس وبمقدرات الناس وبنقود الناس، وأول من يتولى كبر ذلك هم اليهود في أكلهم الربا وإفشاء الربا وصور الربا ومؤسسات الربا، وهي من أظهر القضايا في نقص المكيال والميزان. ولهذا ما يحصل في الناس من اضطراب وما يحصل فيهم من اختلاف هو كله بسبب أعماله. ولهذا قال: وجول السلطان عليهم، تقع عليهم مظالم، تقع عليهم انتكاسات بسبب أعمالهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. فكان الشيخ رحمه الله قدم في هذا الحديث ليبين أن، وسيأتي أيضا حديث الكلام، أن حينما يتوجه الناس إلى ربهم ويطلبون السقيا وتجذب أراضيهم، فعليهم أن ينظروا في أعمالهم أولا ويصححوا نياتهم وأعمالهم، وحينئذ يتوجهوا إلى ربهم. ولهذا قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا الفقر من السماء. فكأنهم منعوا حقوق الفقراء التي عليهم فاستحقوا أن يجازوا بالإثم، فكان في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم، فمنعوه وحجبوه فامتنع عنه مدد السماء. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل المطر والماء هو فيه قوام الحياة، جميع الحياة والأحياء تكون على الماء وتقوم على الماء بيده سبحانه. وجعلنا من الماء كل شيء حي، بني آدم وسائر الحيوان والنبات كلها، إذا تأخر الماء عن موعده أو نقص أصاب الناس مجاعات وأصابهم بلاوة وأمراض كما هو معلوم. فحينما يقصرون في حق الفقراء حينئذ ينقص ما يأتيه من الله عز وجل، فهذا إذن بسبب أعمالهم. ولهذا كان ورد في بعض الآثار أن البهائم تقول منعنا الفطر بسبب أعمال بني آدم. فقال: ولولا البهائم لم يطغوا، ولولا البهائم لم يطغوا، يعني رحمة الله عز وجل بالبهائم التي لم تسرق ولم تذنب، فالله سبحانه وتعالى يغيب بسببها اعتبارها مستحقة ولدا ولها. وجاء في بعض الأحاديث: ولولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رضع لصب عليكم العذاب صبا. شيوخ الرضع قد ابن عباد أو لكبير السن، وأطفال رضع لا ذنوب لهم، وبهائم رضع ترتع وترعى كما هنا: ولولا البهائم ولم ينطق. فهذا الحديث يدل على أن، وسيأتي كما قلنا مزيد، على أن الناس إذا أرادوا أن يتوجهوا ويستسقوا أنهم ينظروا في أعمالهم ويصلحوا نياتهم ويصلحوا أعمالهم ثم يتوجهون إلى ربهم. أما أن يكون الإنسان ملطخ بالذنوب وملطخ بالمعاصي وبالمخالفات ثم يتوجه إلى ربه من غير أن يصلح نيته ويعزم على إصلاح أعماله، فهذا فيه نوع من سوء الأدب مع الله عز وجل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قنوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إقبال زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوا، ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يده فلم يتفر بها حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى صحابة فرعدت وبلغت، ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكبر ضحك حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. رواه أبو داود. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها قال: شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوط المطر. وحوط يعني قحط، مصدر كقحط، القحط يقحط بمعنى القحط، بمعنى القحط مصدر، وهو احتباسه وتأخره عن موعده. فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، المصلى يعني مصلى العيد في القاعدة وليس المسجد، فهي تصلى في الصحراء، صلاة الاستسقاء كصلاة العيد تصلى في الصحراء، ولا تصلى في المسجد ولا في المسجد الجامع، وإنما تصلى في الصحراء كالعيد. فأمر بمنبر، هذا يدل على أن هناك خطبة، وسيأتي الخلاف هل لصلاة الاستسقاء خطبة أو ليس لها خطبة، لكن قال فأمر بمنبر، هذا يدل على أنه سوف يخطب، وغالبا لا يخطب المنبر عليه الصلاة والسلام إلا من أجل الخطبة. فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، هذا يدل على أنه يحدد الموعد قبل حتى يستعد الناس، والاستعداد يكون بالتوجه من الله عز وجل وبالعزم على الإخلاء عن الذنوب وإصلاح النوايا والإحسان إلى الفقراء والاجتهاد في العمل الصالح قبل الخروج. وهذا سيأتي أنه من آداب صلاة الاستسقاء مما ينبغي أن الناس يتصدقون ويجتهدون في إصلاح نياتهم وفي إصلاح أعمالهم ثم يخرجون. ولهذا قال: وعد الناس يوما يخرجون فيه، حدد لهم يوم حتى يستعدوا. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بدا حاجب الشمس. المقصود بحاجب الشمس يعني ظهرت الشمس، وسمي حاجب الشمس على معنى لأن النور إذا اشتد لا يستطيع الإنسان أن ينظر إلى جرم الشمس، إذا مع شدة النور وارتفاع الشمس لا تستطيع العين الباصرة أن تنظر إلى جرم الشمس لشدة وهجها، فسمي حاجبا. والمقصود بالحاجب الضوء، المقصود بحاجب الشمس يعني ضوءها، وسمي حاجبا لأنه يحجب النظر إلى جرم الشمس لشدة ضوءه وهجه. قال حين، وهذا يدل على أنها يعني بعد طول وقت النهي يعني ترتفع وتكون قوية. حين بدأ عالم الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل. هذا يدل على أن لها تكبير، وسيأتي الخلاف هل هي صلاة العيد لها تكبير وحمد الله يدل على أنه خطأ، لأن جرى عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خطأ يبدأ بحمد الله عز وجل، وهذا كله فيه دليل على أنها كصلاة العيد وعلى أنها لها خطبة، والخلاف في هذا سيأتي إن شاء الله. قال فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، يعني ينبه الناس عليه الصلاة والسلام إلى سبب خروجه وإلى أنهم نظروا إلى أن المطر تأخر عن وقت إبان زمانه، يعني وقت زمانه عن موعده عن موسمه، وهذا يدل على أن الأصل أن الإنسان يطلب السقيا في موعدها، يطلب السقيا الأصل الإنسان يطلب السقيا في موعدها ولا يستسقي غير الموعد، وإن كان العام إذا احتاج إلى ربه فإنه يسأله في أي وقت، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى الآن، لكن تحري الأوقات التي جرت عادة الله سبحانه وتعالى أن يجري فيها سننه هذا مطلوب، وأن الإنسان يعني على الرغم من أنه متعلق بربه ومعتقد اعتقادا أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء، ومع كل هذا فليأخذ بالأسباب، فتطلب السقيا في موعدها كما أنك تأخذ الأسباب في أمورك الدنيوية في الزواج في الحرث في الزراعة، تأخذ بالأسباب والله سبحانه وتعالى أجر العادة أن سنة لا تتخلف، وقد تتخلف إما بسبب الذنوب وإما بحكمة نجد الله عز وجل، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يخرجوا في موعد إبان المطر في وقت الموسم، يعني إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار مطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوا فوعدكم أن يستجيب لكم، على معنى أنه حينما أمرنا سبحانه فهو متكفل أن يجيب الدعاء إن لم يكن ثمة صارم سوء عمل بني آدم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم، فرتب الاستجابة على الدعاء وأمر بالدعاء وعلى الإجابة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم، دل على أنها خطبة لأن ابتدأها بالحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله يفعل الله ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني، فبدأ بتمجيد الله عز وجل وبدأ بكلمة التوحيد، والتوحيد وذكر الله هو أعظم ما يرجى به إجابة الدعاء، أن يلجأ العبد إلى ربه موحدا محسنا اعتقاده بربه ممجدا له وذاكرا له، فإن هذا من آداب الدعاء، من آداب الدعاء أن يبدأ الإنسان بتمجيد الله والثناء عليه وتوحيده، فقال لا إله إلا الله يفعل الله ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغة إلى حين، إذا التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغة إلى حين، يعني اجعل قوة ونستعين به على الطاعة وعلى ما ينفعنا، لأن الإنسان إذا تخلف عنه غيث الله وغوث الله فإنه يكون ضعيفا، وإذا أمده الله عز وجل بشيء من عنده كان قويا، وبلاغا إلى حين يعني يبلغنا إلى مدة طويلة، إلى حين يعني إلى أمد، ثم رفع يديه فلم يزل بالرفع حتى بدا بياض البيضين. هذا يدل على انه يبالغ في رفع اليدين في الاستسقاء، يبالغ في رفع اليدين في الاستسقاء. ولهذا سياتي معنا في حديث انس انه كان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء، يعني معناه انه ما كان يبالغ، والا ثابت جزما وقطعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في غير الاستسقاء، وهذا ثابت ولا مجال للمنازعه فيه. انما الكلام هنا على معنى المبالغه في الرفع، ولهذا قالت عائشه هنا كان يرفع يديه حتى يرى بياض بيضين من شده الرفع عليه الصلاه والسلام، رفعه عليه الصلاه والسلام. وهذا يدل على الاجتهاد في الدعاء والمبالغه في الدعاء والالحاح في الدعاء والتوجه الى الله عز وجل في الاستسقاء. قال ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى، يعني ولم يزل في الرفع يعني ولم يزل يزداد في الرفع، الرفع يعني ولم يزل يزداد في الرفع حتى بدا بياض بيضين. ثم حول الى الناس ظهره وقلب او حول لنا، يعني بعدما فرغ من وعظهم والدعاء استدبر الناس كانه جعل وجهه نحو القبلة وظهره خلف الناس، يعني استدار وجعل ظهره الى الناس ووجهه نحو القبلة، ثم حول رداءه يعني جعل يمينه شماله وشماله يمينه. وقال العلماء ان الحكمة بذلك هو انه امل ورجاء في الله عز وجل ان يحول الحال من جلب الى رخاء، ومن توقف بطل الى نزول الغيب. هذا التحول امل في الله عز وجل ورجاء في ان يتحول ما بالناس من شده الى رخاء. قال ثم حول الى الناس ظهره وقلب او حول رداءه وهو رافع يديه، ثم اقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. اذن هذا يدل على ان الخطبه قبل الصلاه، الخطبه قبل الصلاه. وهناك قولون بأن الصلاة قبل الخطبة، وسيأتي الخلاف في هذا أيضا، وسيأتي الخلاف أولا هل هناك خطبة أو لا، ثم إن كان خطبة هل هي قبل الصلاة أو بعد الصلاة، كل ذلك سيأتي تفصيل القول فيه إن شاء الله، لأن المؤلف سوف يترجم لهذا ترجمة خاصة. ونزل فصلى ركعتين. ولكن على كل حال هذا دليل، يعني هذا الحديث عن عائشة يستدل به على أن من قال إن الخطبة قبل الصلاة، يستدل به من قال إن الخطبة قبل الصلاة، وسوف يأتي الإجابة عنه. فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فأجاب الله دعاء نبيه واستسقى الصحابة رضوان الله عليهم مع نبيه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الغيث، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى زالت السيول، لأنه كانت الصلاة في المصلى ما كانت في المسجد. فلما رجعوا بعد الدعاء وبعد الصلاة ولم يبلغ مسجده ولم يصل حتى سالت السيول، يعني سالت الأسواق والأولياء بالماء. فلما رأى سرعتهم إلى الكم ضحك حتى بدت نواجذه، يعني لما ازداد المطر الناس يجرون ولا يطيقون المشي تحت الماء، فكانوا يسرعون يدخلون في الكم، يعني فيما يكنهم، يعني إما إلى بيوتهم وإما إلى أشياء مظللة. فالكم ما يكن ويجمع على أكنان وأكنة، أكنة وأكنان، والكن المفرد، ولهذا هو من الجبال أكنانا، يعني جعل لنا من الجبال أكنانا، يعني نكن فيها أن يدخل فيها نتقي فيها الشمس والماء والحر والبرد. فلما رأى سرعته من الكن ضحك حتى بدت نواجذه، يعني كيف كانوا يطلبون الماء فلما نزل صاروا يهربون منه، وضحك عليه الصلاة والسلام. فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. أن الله على كل شيء قدير، يعني كانت الأرض مجدبة وكانت السماء صحوا وما كان فيها من قزعة وما كان يؤمن وجود شيء لأنه ليس هناك آثار، فأجاب الله دعاء نبيه فأنشأ السحابة فتغير الحال وأنزل غيثا. وأني رسول الله حيث أجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يشبه الحالة التي فعل موسى مع قومه حينما استسقى، فموسى استسقى لقومه فأجاب الله الدعاء، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم استسقى لقومه أيضا فأجاب الله دعاء. فهذا الحديث يدل على مشروعية صلاة الاستسقاء، وأن هذه صفتها، وأن هذا مما يقال في دعائها، ولهذا استحب كثير من العلم أن الإنسان في الاستسقاء أنه يأتي بمثل هذه الأدعية النبوية. في قوله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، أو في قوله عائشة رضي الله عنها حين بدأ حاجب الشمس،